وتنجح معها الحكمة، يتكلم بالموعظة لمن يكون مقصر ولكنه يدعم، يجادل بالتي هي أحسن لمن جادل. فالإنسان به حاجة إلى القراءة وأن يقوم الليل بالقرآن لأجل أن يقوى على حمل أعباء هذه الرسالة، لأن هذه الرسالة واجب في عنق كل مؤمن وكل مؤمنة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. لماذا؟ لأن كل إنسان يجب عليه أن يبلغ هذه الرسالة وأن يبلغ آيات القرآن وبجميع اللغات. ثالثا، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. يقول ابن عاشور: وإنما عينه ولم يسأل مؤيدا ما لعلمه بأمانته وإخلاصه لله ولأخيه وعلمه بفصاحة لسانه. يعني هذا سبب الاختيار، أن موسى عليه السلام اختار هارون ونفعه نفعا عظيما، ما نفع أخ أخاه بمثل هذه المنفعة. وتفسير الآية: وأخي هارون هو أبين مني كلاما فابعثه معي معينا يوافقني في كلامي، إن كذبني فرعون وقومه إني أخاف أن يكذبوني كما هي عادة الأمم التي بعثت إليها الرسل من قبلي فكذبوهم. وتأمل: وأخي هارون، يعني حاجة الداعية إلى من يؤازره. ولذلك فإن إخوانك هم عدتك للمهمات، فاستكثر من الصادقين منهم ولا تفرط في أحد. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. أهمية الفصاحة للدعاة، وأن يهتم المؤمن بكل ما يعين على دعوته. وينبغي على الإنسان أن يختار الشيء الذي يقرب الفائدة إلى الآخرين، وأن يستثمر كل وسيلة معاصرة نافعة توصل دعوته. رابعا، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال السعدي: فأرسله معي ردءا، أي معاونا ومساعدا، يصدقني، فإنه مع تضافر الأخبار يقوى الحق. فأجابه الله إلى سؤاله فقال: سنشد عضدك بأخيك، أي نعاونك به ونقويك. وتأمل هذا المعنى اللطيف في التقوية بالأخ النافع، سواء كان الأخ من أم وأب أو أخوة الدين، كل هذا ينفع. والإنسان لا يفرط في شيء يقربه إلى ربه. خامسا، قال: سنشد عضدك بأخيك. يقول ابن كثير: قال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. وأيضا يأخذ الإنسان على أن الإنسان عليه أن يفتن إلى أخيه الأكبر وإلى أخيه الأصغر، ويحسن الإنسان إلى جميع الناس، يجعل الإنسان الإحسان همه وديدنه. طبعا تفسير الآية: قال الله مجيبا دعوة موسى: سنقويك يا موسى ببعث أخيك معك رسولا معينا ونجعل لكما حجة وتأييدا فلا يصلون إليكما بسوء تكرهانه بسبب آياتنا التي أرسلناكم بها أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين المنتصرون. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يستعين بالله وأن يأخذ بالأسباب والوسائل التي تقويه في دعوته. سادسا جعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. أنتما ومن اتبعكم الغالبون. يقول السعدي وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت وهو وحده فريد وقد رجع إلى بلده بعدما كان شريدا، فلم تزل الأحوال تتطور والأمور تنتقل حتى أنجز الله له موعوده ومكنه من العباد والبلاد وصار له ولأتباعه الغلب والظهر. سابعا قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. يقول ابن عاشور ومحل العبرة من هذا الجزء من القصة التنبيه إلى أن الرسالة فيض من الله على من اصطفاه من عباده، وأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كرسالة موسى جاءته بغتة، فنودي محمد في غار جبل حراء كما نودي موسى في جانب جبل الطور، وأنه اعتراه من الخوف مثل ما اعترى موسى، وأن الله ثبته كما ثبت موسى، وأن الله يكفيه أعداءه كما كفى موسى أعداءه. ولذلك في القصص التي قصها الله على نبيه تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت هذه الرسالة اصطفاء فالسعيد من قام بالرسالة. ربنا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فربنا قد اصطفى هذه الأمة لهذا الكتاب، فالسعيد من يقوم بأعباء الرسالة ويؤدي حق هذا الكتاب تعلما وتعليما. معاني الكلمات آنس أبصر، جذوة شعلة من النار، تصطلون تستدفئون، شاطئ جانب، فذانك هاتان، ردئا عونا، سنشد عضدك سنقويك ونعينك. العمل بالآيات، أولا اشك همك وخوفك إلى الله وحده متأسيا بنبي الله موسى في شكواه إلى ربه، فالإنسان يرجع إلى ربه بالدعاء وبالتفكر وبالنظر إلى السماء مستجلبا الخير من عند الله تعالى. ثانيا ساعد أحد الدعاة في أمر يحتاجه، طبعا أنت أعمل أن تكون داعيا وأعمل أن تكون مساعدا للدعاء. ثالثا استعن بمن يعينك على القيام بدعوتك بمن يملك المواصفات المناسبة. التوجيهات، أولا الأنبياء أوفياء، فموسى قضى أوفى الأجرين وأتمهم وهو العشر، ولذلك على الإنسان يكون صادقا حينما يعدل الآخرين وفيا حينما يتعاقد مع الآخرين. يقول المثنى بن حارث الشيباني لأن أموت عطشا أيسر علي من أن أخلف موعدا، فالإنسان يكون صادقا وفيا. ثانيا من صفات الصالحين السعي في طلب الرزق والاجتهاد في حل المشكلات الدنيوية بحكمة وصبر. ثالثا احرص على استحضار الدليل والمثال المناسب في دعوتك، على الإنسان أن يأخذ أمثلة تقرب الفائدة وتقرب الأمر الدعوي الذي تدعو به الآخرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.